المنصوري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: للامتثال كلف الرقيب نعم فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقد عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصوري. قد نبدأ قبل أن نبدأ بشرح هذين البيتين الذين يعني حضروا قبل قليل، ذكرتنا في درس أمس أن الولاتي أخطأ على الناظم مع أنه احترز، تكون احترز قال إلا أن تكون هناك نسخ على الصواب، لأن التي النسخ التي بين أيدينا قليلة من هذا الشرح. المقصود أننا كما قلنا لم نخطئ، تأكدنا أن ما ذكرناه صحيح، وهو أن الناظم بنى فليس يجزي على التعلق الإعلامي لا على التعلق الزامي كما فهمه الولاتي، وسبب الوهم كما قلنا أنه ذكر كلمة مباشرة مع التعلق الإعلامي والزامي فظن أنه قصد التعلق الإعلامي. هذا شيء. الشيء الآخر، ابن القيم علوم أنه يذهب إلى أن الشخص إذا كان عليه زكاة ومات ولم يؤدي الزكاة أنها لا تخرج من التركة، فهل لهذه المسألة تعلق في ما نحن فيه؟ من يبني؟ ما وجه قول ابن القيم ووجه القول الذي عارضه كالمذهب مثلا وغيره من المذهب؟ اللي عارضه يا شيخ بنى على ان التعلق صار الزاميا، لا انه وجبت عليه. اريد ان اقربها، هل حتى يكون حمانه تذهب الذهن، هل لها دخل في قول الناظم وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب؟ ليس. لماذا؟ لزمته الزكاة، حال عليه الحول لا. الزكاة ما قلنا أنها فيها شائبة الفعل؟ على أي الأمرين يمكن أن نوزع كلامنا قيم؟ على أيهن؟ التعبد ولا شائبة المصلحة؟ نعم، ابن قيم كان لاحظ التعبد ولا وهو مات ولا يقوم أحد بإخراج الزكاة لأنه انقطع تعبده بينه وبين الله بموته، والمال أصبح من حق الورثة. ومن لاحظ أن حق الورثة الفقراء يحصل لمجرد الدفع فوق أن حقهم سابق لحق الورثة، وهو الصحيح الحقيقة. ابن القيم فيه ضعف هنا، صحيح أن تخرج التركة تخرج من هذه من الحقوق، ولكن واضح أنها يمكن تنزيلها هنا. ابن القيم كان لاحظ التعبد وقال ما كيف الشخص يخرج عن غيره، هو مات ما ينفعه، هو نفسه واضح بناءه، قال لا ينفعه الإخراج لأنه مات، يعني لأنه لا يمكن الآن التعبد. ونقول لا، وإن لم يمكن التعبد فمصلحة الدفع حاصلة لإعطاء الفقير سواء كان قبل موته أو بعد موته. على هذا يا شيخ ما يحج عنه المقصود؟ نعم الأشياء كثير، ولكن الحاج قد يقال أنه جاء في نص، حاج جاء في نص أنه قصد بناء المسألة فليس يجزي على التعلق الإعلامي، وهذا لا يتصور لأن التعلق الإعلامي لم يأتي التكليف حتى الآن. بس هذا مباشرة، ذكر المباشرة. نعم ذكر المباشرة هو. طيب. إيه سبب الوهم أنه ذكر المباشرة في الأمرين، فظن أنه قصد المباشرة الأولى لا المباشرة الثانية. ثم قال الناظم رحمه الله وإياه: للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتلاء تردد إلى آخر الشرط الثاني. ما فائدة التكليف هنا؟ يتكلم عن فائدة التكليف، هل حينما يكلف الله بالفعل أراد من العبد أن يمتثل، وإذا لم يحصل امتثال ولم يتمكن امتثال فلا تكليف، أو أن المراد الامتثال والابتلاء والاختبار؟ والابتلاء والاختبار لا يلزم منه حصول الامتثال، ولكن يحصل منه المطلوب، إذ المطلوب بالتعب حصول الطاعة، وليس من شرط حصول الطاعة أن يحصل الفعل، بل ربما تكون مصلحة عدم حصول الفعل أولى وأعلى من مصلحة حصول الفعل، ما دام أن الصارف شيء معتبر عند الله، فقد يصرف الله العبد وهو أراد، وهذا من عظمة الخالق وسعة رحمته وأجره. فكم من شخص يشرع فيها أشياء كثيرة يقدر الله له أن يشرع فيها ليؤجر ثم يصرف لخير منها، فهذا قطع لفضل الله الذي يقول إن التكليف مرتبط فقط بالتمكن من الفعل، فإذا ما تمكن الفعل انفقد التكليف، هذا ليس بصحيح. فهنا قال للامتثال كلف الرقيب، فعلى هذا فموجب تمكنا مصيب، وقوله فموجب تمكنا هذا لا يلتبس معكم فيما سبق معنا في شروط الفعل المكلف به، سبق معنا شروط المكلف به أن يكون معلوما، أن يكون معدوما، أن يكون ممكنا، هذه ليست هذه السابقة، يعني ممكن الفعل، لا أن يتمكن من الفعل حتى لا يحصل اللبس، هذه فيما لا بد أن يحصل فيها الفعل. أما في السابقة في شروط الفعل المكلف أن يمكن الفعل، فما لا يمكن فعله مستحيل. لا يكلف به. نعم مستحيل. يعني ولكن هذا يمكن أن يفعله ولكنه صرف، فلا ينافي التكليف، واضح؟ فهذا قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه الضمير يرجع لأي شيء للامتثال، مفسر بيء الضمير السابق الامتثال، أو بينه والابتلاء، والابتلاء أصله والابتلاء لأنه معطوف على المجرور ولكن حذفت الهمزة لأجل الوزن، الابتلاء عن الاختبار، يعني أن التكليف متردد بين الأمرين، لأجل الامتثال الذي قد يحصل ولأجل الاختبار، وهذا الحق الذي لا مرية فيه. نعم أنه دائر بين الأمرين، دائر بين الأمرين، فقد يكلف الله عبدا ويعلم أنه لن يقع منه الفعل، كما كلف الله إبراهيم بقتل ابنه ويعلم الله أنه لن يقتله وسماه الله بلاء بل مبين، وكما كلفنا الله بخمسين صلاة ويعلم أننا لن نتمكن، ولذلك نسخت حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى خمسين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم حين أمر بكسر القدور في صحيح مسلم، إن أمر أبا طلحة ينادي في المعسكر إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الأهلية، وأمرهم بكسر القدور قال أو نغسلها، قال أو اغسلوها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ولكن الله يعلم، ولا شك أن أمر الرسول بوحي أقر عليه أن يقرهم بكسر القدور، ويعلم الله أنه لن تكسر. فهل الصحابة كانوا غير مكلفين لأن الله يعلم أنهم لن، لا، هذا اختبار وابتلاء، فامتثلوا رضوان الله عليهم فقط فقالوا أو نغسلها. فإذن هذا متصور، فإذن التكليف دائر بين الامتثال والابتلاء، وهذا الأمر هو أصلا مبني على عقيدة فاسدة، مسألة التمكن، لأن الذين قالوا اشترطوا التمكن هم المعتزلة، لأنهم جعلوا إرادة الله تبارك وتعالى مرتبطة بالفعل، فلا يريد إلا ما يفعله العبد، لأنه لابد الله نسأل الله السلامة والعافية من عقيدتهم أن يراعي المصلحة، هذه من بني على العقيدة مراعاة الأصلح. نعم يجبون الأصلح على الله، هو هذا مبنى هذه العقيدة الفاسدة. فإذا علم لا يمكن الله يكلف العباد بأمر يعلم أنهم لم يفعلوه، ولذلك هم يقولون هم الذين خلقوا أفعالهم، وقد صرح بهذا غلاتهم مثل معبد الجهني وعمر بن عبيد الثقفي أخو صفية زوجة ابن عمر، هم على هذا وكفرهم أهل العلم، هؤلاء يسمون الغلات، وصلح بتكفير أهل العلم. طيب قبل أن نرجع لقول عليه، ينبني على هذا مسائل، ينبني على هذا مسائل فقهية. المرأة جامعها زوجها، يعني حصل منها جماع في نهار رمضان، ثم حاضت بعد ساعات، هل عليه كفارة؟ لأن تأكدنا الآن أنها لم تتم الصوم. واضح؟ طيب نكمل الأبيات ثم ننظر حتى يتضح البناء على ما بعدها. يقول عليه، نكمل الأبيات، عليه تكليف يجوز ويقع. انتبه، هذان البيتان القادمان هما من أعسر بيوت هذا النظم، وخلال قراءة لشرح الأمين رحمه الله عبك البيتين عبكا، وإذا قرأتموه لن تفهموه. نعم الشيخ رحمه الله، نعم هو كان مختصر للنظم، ما أدري كيف اختصر هذا البيت، ما أدري هل هو مفاهيمه. ولا شك منذ كنت أدرس هذا النظم وأنا أكرر هذا، ثم لما فهمته فإذا هي من يسر الأشياء، ولكن السبب حقيقة الناظم، السبب الناظم، ولكن من أحسن من أتقنها الولاتي. وأنا أقول لكم هذا الشرح اقتنوه، أتقنها ويتقن شرح البيت إتقانا عظيما. مختصر شيخ الشرح، مختصر لذا، ولكن يعارض، يعارض ويرتب ترتيب عجيب للنشر هنا. إيه هو مختصر نشر الورود، ولكن له له لمسة فيه أحسن من مراقي السعود على مراقي السعود. المقصود أنه كم من الأبيات، لأن البناء مرتبط بها. يقول عليه، يبنى على الخلاف هذا، على اشتراط أنه سبب التكليف الامتثال أو الاختبار. لابد أن ننتبه ما معنى الامتثال، يعني لابد أن يتكلف أن يقع الفعل، والاختبار قد يقع وقد لا يقع، هذا الذي يريد أن نفهم. ثم قال عليه، يعني يبنى على هذا، عليه نعم الخلاف، نعم يبنى على الخلاف، يبنى على الخلاف أنه هل الامتثال أو عليه إيش؟ عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنى في علم من أمر. يعني إذا أمر الله المكلف وطرح عليه النص الذي فيه الحكم الشرعي فسمعه، ويعلم الله أنه لم يمتثله في علم الله لا في علم من أمر، فمن قال اشترط التمكن فهو غير مكلف، ومن كان المقصود بالاختبار فهو مكلف، لأنه قد يفعل وقد لا يفعل، لأنه مجرد أن يعزم وينوي ويعتقد الوجوب فهو مأجور، ولا يشترط في أجره ولا أنه مكلف أن يتمكن من الفعل. واضح؟ هذه هم ذكر مسألتين، هذه المسألة الأولى، فهمناها؟ عليه تكليف، يعني ينبني على القول السابق في الامتثال أو الاختبار، عليه تكليف يجوز، يعني يجوز شر، يجوز عقلا ويقع شرعا، اكتبها هكذا، يجوز عقلا ويقع شرعا، عليه تكليف يجوز عقلا ويقع شرعا، فايش عليه تكليف يجوز ويقع في مع علم من أمر، مع علم من أمر بالذي امتنع في علمي، امتنع بعلما هذه المسألة الأولى كالمأمورية الثانية. خلنا ننتهي من الأولى الآن. إذا أمر الله المكلف بشيء، يعني كالأمر بالإيمان وكالأمر بالصلاة للشخص، يعلم الله أنه سيموت، هل مكلف بهذه الصلاة؟ هذا لا، العاقل الذي ما هو عاقل لا شك هذا الذي تدعي عليه النصوص مكلف، مع أن الله يعلم أنه سيموت، وله فروع سأذكرها الآن يبنى عليها مهمة. فإذن الله يكلف العباد ويعلم أن في جملة هؤلاء العباد من لن يتمكن من الفعل ولكنه مكلف، فعليه أن ينوي ويعزم. واضح؟ الذي يعزم المكلف، المكلف نعم، قال امتثال فقال إنه ليس مكلف، نعم، الذي يقول أنه اشترط التمكن اتضح لنا أنه الآن إذا مات مثلا أو جن أو انصرف عنه التكليف أنه كان غير مكلف، فعليه المهم ينتفي ما بني على هذا الحكم. كما قلنا قبل قليل، امرأة جامعها زوجها في رمضان، واضح، وأفطرت عمدا ثم بعد ساعتين حاضت، يعني قبل ليس مكلف، واضح، فقالوا هنا اتضح لنا ما في كفارة، هنا اتضح ان اليوم هذا ما يمكن تهتم. ما في علم الله لن تصوم. نعم هذا هو. كيف؟ لأن في علم الله لن تصوم. والعجب ان مثل غزالي في هذه المسألة وافق المعتزلة في هذا. وهو لاحظ شيء، لاحظ شيء، قال لأن المعتبر تمام اليوم. ولذلك قال ذكروا فرع مسألة هنا. لو قال شخص إن صمت رمضان فأنا طالق، فلما صام أول يوم مات، هل تطلق؟ قالوا نعم تطلق. قال الغزالي تطلق ولكن بشرط أن يقول إن صمت اليوم كاملا، لأنه إن مات أثناء اليوم اتضحنا إيش؟ واضح شرط، واضح إن صمت اليوم كاملا. هؤلاء لا يشترطون، قالوا ما دام أنه المقصود أنه أن يعلم الله أنه يعلم الله أنه يتم الصوم، ليس من شرط المكلف أن يعلم أنه يتم أو لا يتم. فإذا قال إن صمت رمضان أو صمت أو إذا دخل رمضان وصمت فأنت طالق، ثم لما شرع في الصوم وذهب ساعة مات تطلق، لأنه ربط بالصوم ولا يشترط أن يكمل صم اليوم، لأن ربط بالصوم وقد وجد حقيقة الصوم. كذلك ها؟ على الصحيح نعم عليه كفارة، حتى مالك نص على كفارة، والإمام أحمد نص على كفارة، والليث نص على كفارة، والإمام إسحاق زميل أحمد كلهم نص على كفارة، وهو الصحيح. ولا يمكن تنضبط الأحكام الشرعية لأن الأمر تم. تضحت الآن الصورة؟ شوفي من سلف فيه ولها فروع كثيرة. الصورة هذه ها؟ مش الصورة أعيدها. إذا أمر الله بشيء يأمر المكلفين، كالأمر بالإيمان والطاعات وما شابه ذلك، وهذه الأوامر مرتبطة، قد يكون مرتبط بأحكام شرعية، ولا يعلم المكلف أنه سيتمها أو لا يتم لأنه لا يعلم الغيب. فهل يكون مكلفا بهذا الحكم الشرعي؟ نقول من قال يشترط الامتثال يقول غير مكلف، ومن قال المقصود حصول مجرد الاختبار والابتلاء فهو مكلف. وما ترى نعم ولا هو الصحيح ها؟ حتى لأنه لن يتمه. واضح؟ وكذلك لو أن امرأة الآن يوجد نساء سئلن عنهن تعلم أنها في اليوم الفلاني ستحيض ضحوة، هل تشرع في الصوم ولا بابنا حائضة حائضة؟ هذا ممكن يتخلف. لا حتى لو ما تخلف هي مأجورة بامتثال الأمر وقد تموت، فلا يشترط. نعم سواء، وهذه ستأتينا هذه مسألة ستأتينا بالصورة الثانية، لكن عجلت حتى أقربها وتفهمنا الصورة الأولى. ستأتينا فيما إذا علم المكلف وعلم المكلف التي هي كالمأمور في المذهب المحقق المنصوري. اتضحت الآن الصورة؟ مسألة يعني هذه المسألة يا شيخ لا تصلح اللي ذكرتها، تصلح للآتية، بس أردت أن أقرب الفهم فيها. في علم من في امتنع في علم الآمر لا في علم المأمور. المأمور يظن أنه جائز عقلا واقع شرعا. يعني ما نقول أنت مكلف سواء كنت تتم الأمر أو لا تتمه، فأنت مكلف. عليه تكليف. يعني ينبني على هذا أن التكليف واقع في أمر يعلم الله أن المكلف لن يتمه والمكلف لا يعلم. تركيب البيت عليه يبنى يعني في التعديل بالامتثال والاختبار، عليه تكليف أي على المكلف، يعني يلزمه، عليه تفيد الوجوب، عليه تكليف يجوز عقلا ويقع شرعا إيش؟ مع علمي هذه متعلقة بتكليف، حتى يتضح واضح أنها تعلق بتكليف. تكليف مع علم، مع علم إيش؟ مع علم من أمر بالذي امتنع في علمي، امتنع هذه متعلقة في الثانية في علم الله. أي نعم واضح، حتى التركيب الإعرابي يقرب الفهم. مع علم تكليف واضح، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع في علمي، امتنع في علمي، فامتنع متعلقة في علمي متعلقة بامتنع، وأمر الأول متعلقة بالتكليف، يعني عليه تكليف مع مع علم المكلف مع علم المكلف بأن المأمور لن يتمكن. واضح؟ هذا ضربته عليه تكليف، يعني ينبني على ما سبق أنه يلزم التكليف المكلف بحكم شرعي علم المكلف امتناع وقوع من المأمور. أنا قلت لكم أصل أن المكلف يفعل هذا حتى يأتي الصارف لا لا لا نعم نعم هو الآن المسألة معروفة، ولكن الناظم ما أحسن، والأمين على ذكائي وفطنته ستقرون الآن شرح ما لن تفهموه أبدا، لن تفهم البيت. المقصود أنا الذي يعنيني تركيب البيت، لأن هذا البيت من أصعب الأبيات في النظم. طيب، عليه تكليف يجوز عقلا ويقع شرعا على المكلف، يعني عليه تكليف يجوز عقلا ويقع شرعا مع علم ها؟ مع علم من أمر. مع علم من أمر متعلقة بتكليف، تكليف مع علم من أمر امتناع وقوعه في علم الآمر. تمام؟ نعم. طيب وش المتى؟ بس واضحة شيخ الله. اي واضح السحر اقرا لحالك لا هو ما حيعلم ذكرتني شيخ احمد رحمه الله انا كنت استغفر الله شيخنا قلت واضحه قال واضحه بعد التفهيم يعني من الادب كيف يشوف يعلم من امر انه مع علم من امر متى يعلم من امر ان هذا الفعل سهل حينما كيف لا لا هو المقصود إن ولذلك نعم قصدك أنت أصلا المسألة ما نعم نقول هذا كلام أصلا يعارض التكليف الشرعي، لأن الله يكلف العباد ويعلم أن فيهم من يتمكن ومن لا يتمكن، هذا من بدع المعتزلة وضلالاتهم. واضح؟ جرت إليه عقيدة ماذا؟ عقيدة النفي النفات، لأن هم يرون أنه هو الذي يخلق فعله، فإذا قدر الله لابد يعلم أن العبد إيش أنه سيتمكن. واضح؟ هو جرت لها العقيدة الفاسدة هذه، عقيدة ليست عقيدة الجبر، عقيدة النفي. طيب حتى اتضحت الآن حتى لا تتشتت الأبيات. طيب في علم من أمر ثم نظرها كالمسألة الثانية اللي ما فيها كلام مع أن فيها كلام. واضح؟ كانتفاء كما ظن هو كانتفاء عدم التكليف في المسألة التي يعلم الآمر والمأمور أننا نتمكن، كيف يؤمر بشيء يعلم أنه لن يتمكن؟ وهذا لذلك لا نوافق عليها. فالعبد المكلف سواء يعلم الآمر، طب احنا نتكلم بالله تبارك وتعالى الآن، لأن يعني حتى هذه تتعلق بالمخلوق، إذا قال السيد أمر السيد مملوك، ولكن نحن نتكلم عنه فيما يتعلق بين الخالق والمخلوق. فالله جل وعلا مكلف لعبده سواء كان يعلم الله فقط ولا يعلم الأمر كالمسألة الأولى، أو حتى لو تصور أن المأمور يعلم أنه لن يتمكن والله يعلم فهو مكلف، كالمرأة التي تعلم أنها تتحيض، أو شخص مكتوب قصاصه الساعة 10 من نهار رمضان مذبوح هل يبدأ بالصوم؟ أنا مذبوح هذا هو خلاص معلنين أنه فلان سيقص نهار رمضان هذا نقول صم، قال أنا مقتول وحتى ولو كان نقول هذا. وكذلك لها فروع مهمة جدا، رحم الله المجد يا شيخ الإسلام، كذلك توبة، ولذلك توبة المجبوب، هل تقبل توبة المجبوب؟ شخص جب ذكر ما عاد يزني وكان يزني، المعتز يقول ما هل توبة ذلك؟ أنا ما أتصور أنه يزني. نرجع لرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال الندم توبة، فتوبة المجبوب من فروعها توبته صحيحة. وتوبة من أصابه الخرس وكان لا يقف عن غيبة الخلق، ما يتصور أن يغتاب الآن. قال نكفي أن يرجو من الله أن يمكنه ليتوب، يعني يتوقع القدرة ويندم، وقد تكون ندمه أشد ممن قد. وثم شيء آخر، الله من رحمته أن يصرف العبد أحيانا عن الذنب لكي يتوب، مع أنه خلاص ما لن يستطع أن يفعل ذلك الذنب، هذا من رحمة الله به. فإذا هذه من فروعها، فلها فروع كثيرة. شخص أراد أن يسافر في رمضان، من علوم أن المسافر في رمضان يجوز له؟ قال بفضل أنا مسافر، مسافر متأكد أنا بسافر. تقول أنه متأكد، هذه قف عنده، ما قد تساور وغذر، ولكن نفرض أننا سلمنا له، فهل يفطر لأنه سيسافر؟ فلا يلزمه الصوم لأنه يجوز له الفطر. فالإرادة كافية، ولذا قال صلى الله في حديث مسلم من أخذ أموال الناس أدى الله، ومن أخذ يريد تلافها. فالإرادة معتبرة في الشرع. وكذلك أن أناسا في المدينة ما سرتم مسيرا، يعني لو تمكنوا لفعل هذا. هذه العقيدة تبطل التعبد مع الله جل وعلا. إذن كالمأموري في المذهب المحقق المنصوري، يعني أنه غير مكلف، نقول لا مذهب محقق ولا منصور. واضح؟ هذا ما في هذه الأبيات، هذا الذي يعنيني فهم الأبيات، ولا المسائل واضحة. في المثال نعم.